بدليل قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حرم نساءه وآل منهن قال الله له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا على أحد القولين في الآية. ويحتمل أنه قال ليس بشيء، لأنه وإن حرم زوجته فإنها لا تحرم، فيكون كالذي أخبر عن تحريمها وهي ليست حرام. الوجه الثالث أن يريد بقوله هي حرام إنشاء التحريم الحكمي، يعني كالذي يقول الخبز حرام مثلا، يعني يريد أن يحرم ما أحل الله، فهذا حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله، لأن الله أحل النساء وهو يريد أن يحرمها تحريما حكميا، فهذا حكمه حكم من أحل من حرم ما أحل الله، يعني أنه على خطر عظيم قد يؤدي به إلى الكفر. الوجه الرابع أن ينوي بالتحريم الطلاق، لأن الطلاق فيه نوع من التحريم، فإنه يحرم على الزوج ما يحرم بالطلاق، فيريد بقوله أنت علي حرام أو زوجي علي حرام يريد به الطلاق، فإذا أراد به الطلاق صار كناية فتطلق المرأة. الوجه الخامس أن لا ينوي شيئا خرجت من لسانه وقال أنت علي حرام، فقيل إنه ظهار وقيل إنه يمين، يعني حكم اليمين، لأن كل من حرم شيئا مما أحل الله له يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين، وهذا القول الثاني أصح من أن نقول إنه ظهار، لأن الظهار خصه الله تعالى بمن ظاهر من زوجته فقال لها أنت علي ظهر أمي، وهذا القول أشد من قوله أنت علي حرام، فإذا أطلق قوله أنت علي حرام لم نصرفه إلى الظهار، بل نقول حكم هذا حكم اليمين، لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فقوله جل ذكره ما أحل الله لك يشمل إيش؟ يشمل الزوجة، يعني الزوجة مما أحل الله له، فيكون حكمه حكم اليمين. عرفتم الآن؟ هذه خمسة أوجه في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام. نعيدها مرة ثانية. الوجه الأول أن ينوي الخبر، فما حكمه؟ ها حكمه؟ السؤال الخالد ليس عليه شيء إلا التوبة من الكذب لأنه كاذب. الثاني أن يقول هي علي حرام خبرا لا إنشاء، هذا هو الأول صحيح. الثاني أن يقصد بقوله أنت علي حرام حكما. هنا لا حكما، يعني يقصد الإنشاء أنه حكم بأن الزوجة التي أحل الله حرام. ها؟ لا، فهذا حكم بغير ما أنزل الله، كما لو قال الخبز حرام والبر حرام. طيب الثالث أن يقصد ذلك إنشاء الامتناع، فحكمها حكم اليمين لدخولها في عموم قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وهذا يقع كثيرا، يغاضب الرجل زوجته فيقول أنت علي الليل حرام، قصده الامتناع منها. طيب الرابع نعم أن ينوي بها الطلاق فتطلق، لأن الطلاق نوع تحريم فيدخل في العموم. الخامس عبد الله فقيل إنه ظهار، وقيل حكم اليمين وهو الصحيح. طيب هذه كم؟ خمسة أوجه. يقول ثم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة يعني تأسيا، حسنا يعني لا زيادة فيه ولا نقص. يشير رضي الله عنه إلى تحريم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته على أحد الأقوال، أو للعسل على القول الثاني، والعسل مما أحل الله له، والمرأة مما أحل الله له، فإذا حرم زوجته كان كتحريم العسل. لكن في هذا إشكال، وهو أن الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يمينا يلزمه كفارة اليمين. طيب وهذا مما يؤيد التفسير الثاني في قوله إذا حرم زوجته فليس بشيء، أي ليس بشيء من الظهار أو الطلاق. نعم. ولمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها. وهذا مما يؤيد أن معنى قوله فليس بشيء أي من الظهار، بل تكون يمينا يكفرها. وهذا القول هو الصحيح كما سمعتم في أول البحث في هذه المسألة، على أنه إذا حرم زوجته ولم ينوي شيئا فهو يمين يكفرها. من فوائد هذا الحديث حكم هذه المسألة، وهي إذا حرم الرجل زوجته فماذا يترتب عليه، وقد علمتم الحكم مما فصلنا. ومن فوائد الحديث أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقواله إيش؟ على أصل التأسي، أنهما إذا فعل شيئاً أو قال شيء تتأسى به، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن فوائد الحديث أن المرء يجب عليه أن يكون تأسيه بالنبي صلى الله عليه وسلم حسناً، أن يكون تأسيه حسناً. والحسن كما قلنا لا يزيد ولا ينقص. ومن فوائد هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن التحريم تحريم المرأة كتحريم غيرها من الحلال. وش المعنى؟ يكون يمينا. وعن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحقي بأهلك، لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. هذه المرأة لم يقدر الله لها ما هو خير،

هذا لا أظن يصح لها، هي عربية. في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة ابنة الجون دليل على أن الطلاق يقع بغير لفظ الطلاق. آجل وجه الدلالة، وعد ذلك نعم. هل في الحديث ما يدل على أنه يجوز أن تعتد المرأة في غير بيتها؟ نعم، الحق بأهلك. نعم. طيب لو قال قائل ما الجمع بين هذا وبين قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؟ نعم لكن دنا منها. قبل أن يمس يعني معنى ليس عليه عدة كالصف. نعم هي إذا كان إذا قلنا ليس عليها عدة فيما عليها عدة حتى تعتد في بيت الزوج، لكن إذا قلنا بأن عليها عدة إذا خلا بها كما هو المشهور عند العلماء فما هو الجواب؟ نعم الآية يقصد بها الرجعية، وهذه رجعية هذه إتباعية. كيف؟ هذا طلاق إتباعية. لا الحق بالك مو بعد. نعم فهد طلقها هنا هذا اللفظ هو الطلاق، هذا اللفظ هو الطلاق، هذا اللفظ نازع عن الطلاق. لما طلقها ليس فيه امر تخرج الله وتذهب، هذا امر يعني كانه يقول الايه الصريحه في انها تبقى في البيت، وهذا الحديث ليس بصريح، فنعمل بالصريح ونقول هذا قضية عين ما نعلم هل اعتدت في البيت أو لا، فإن كانت اعتدت في البيت فلا أشكال، وإن كانت خرجت فلأنها هي التي طلبت ذلك واستعادت من الرسول عليه الصلاة والسلام، وأعادها النبي عليه الصلاة والسلام لما استعادت بالله، فهذا هو الفهم. تأتينا إن شاء الله. طيب في فائدة على كلمة كناية الطلاق، أظن أن تعرضنا قول القائل تصي فارد، وهذا الأخ خادم زيني أتحفنا بهذه الفائدة. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب طص القوم إلى المكان أبعد في السيد، ومعنى قولهم ما أدري أين طص يعني ما أدري أين ذهب، أي عربية، يعني يكون معنى طص يعني اذهبي اذهبي أو ابعد. اي نعم الحمد لله هذا طيب. احنا ظن أنها عجمية لكن طيب. نرجع إلى الكنايات. ذكرنا أن الطلاق يقع بالكناية، لكن سعود ها ها نعم وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب والثاني عبد الله إذا طلبت الطلاق وش الدليل؟ خالد حديث عائشة رضي الله عنها لما استعادت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قصة ابن ثجون. طيب ثالث كان له سبب المغاضبة، يعني إذا كان في حال تدل على أنه أراد الطلاق. طيب يقول الراجز وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل، وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل. هذا تعريف الكناية، كل لفظ يحتمل الفراق فهو كناية. طيب لو قال أعطيني القهوة يا عبد الله، أعطيني القهوة، وقال نويت الطلاق، لا يقبل نيته. لماذا؟ ها؟ لا يحتمل الفراق. ثم قالوا عن جابر رضي الله عنه، بدأ درس الليلة، وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق. ما أخذنا؟ نعم إيه؟ ما هي؟ إيه طيب كان ذكرنا تطلق الكلام في ثلاث حالات. إيش؟ ما قلنا إيش؟ نحن ما قلنا إن فينا من الفوائد. طيب من فوائد الحديث، لا بأس، من فوائد الحديث مشروعية إعادة من استعاذ بالله، مشروعية إعادة من استعاذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاده لما استعاذت بالله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالعظمة لقوله لقد عذت بعظيم، ومن أسمائه تعالى العظيم، وقد قرن الله سبحانه وتعالى بين العظمة والعلو في قوله وهو العلي العظيم، لأن العظمة علو في المعنى والعلو علو في الذات وفي المعنى. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح، لا طلاق إلا بعد نكاح، يعني لا يقع الطلاق ولا يعتبر إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم رحمك الله، وهو معلوم، وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. ثم ذكر حديث عن البشعي قوله لا طلاق إلا بعد نكاح، ووجه ذلك أن الطلاق فرع عن النكاح، فإذا ثبت النكاح ثبت الطلاق، أما أن يطلق قبل أن ينكح فلا. وهذا له صور، الصورة الأولى أن يقول لامرأة أنت طالق، امرأة ما تزوجها قال أنت طالق فلا يقع الطلاق، لأن الطلاق فرع عن النكاح. الصورة الثانية أن يقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فهذا أيضا لا يقع الطلاق، لأن قوله كل امرأة أتزوجها فهي طالق قاله قبل أن يملك الطلاق، إذ لا يملك الطلاق إلا بعد العقد. الصورة الثالثة أن يقول كل امرأة أتزوجها من بني فلان فهي طالق، وهذا أخص من الذي قبله، ولا يقع الطلاق أيضا. الصورة الرابعة أن يقول لامرأة معينة إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق، فهذا أيضا لا يقع، لأن الطلاق فرع عن النكاح. وهذه المسألة وإن كان الحديث بها ضعيفا لكن يؤيده قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فإن قوله ثم يدل على الترتيب، وأنه لا طلاق إلا بعد نكاح. وعلى هذا فيكون كل الصور التي ذكرناها كلها لا يقع فيها الطلاق، لأنها كانت قبل النكاح. ومع هذا اختلف العلماء فيما إذا علق الطلاق على نكاح امرأة معينة، فقال إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانا فلانة فهي طالق، هل تطلق أم لا؟ على قولين. فمنهم من قال إن الطلاق يقع اعتبارا بحال وقوع الشرط، لأن الشرط التزوج، فإذا وجد الشرط وهو التزوج وجد المشروط، فإذا تزوجها فهي طالق. ولكن الصحيح أنه لا صح، لأن هذا لا يملك تنجيز الطلاق، فلا يملك تعليقه، لا يملك تنجيز الطلاق على هذه المرأة فلا يملك تعليقه. ثم إن تعليق الطلاق بالنكاح تناقض، لأن النكاح إمساك والطلاق تخلي، فيكون في هذا جمع بين شيء ونقيضه في آن واحد، والقواعد تأبى ذلك. وعلى هذا فلا يقع الطلاق. طيب، لو قالت امرأة لزوجها: سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانة، فقال: أبدا، إن تزوجتها فهي طالق، ثم تزوجها، ما تقولون؟ لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. طيب، فإن قال: إن كنت قد تزوجتها فهي طالق، وكان قد تزوجها، تطلق، لأن الشرط حصل. ثم قال الجملة الثانية: ولا عتق إلا بعد ملك، لا عتق إلا بعد ملك، وهذا يعني لا يقع عتق العبد إلا إذا ملكه. وهذا له صورة: الصورة الأولى أن يقول لعبد فلان: أنت عتيق، فلا يعتق، لأنه ليس مالكا له ولا وكيلا في عتقه. الصورة الثانية أن يقول: أيما عبد أملكه فهو حر. الصورة الثالثة أن يقول: إن ملكت عبد فلان فهو حر. الصورة الرابعة أن يخاطبه فيقول له: إن ملكتك فأنت حر. وكل هذه الصور يدل الحديث على أن العتق فيها لا يقع، على أن العتق فيها لا يقع. وعلى هذا فإذا قال لشخص: إن ملكت أحدا من عبيدك فهو حر، ثم اشترى من عبيده عبدا، فإنه لا يعتق، لأنه علق عتقه قبل أن يملكه. والمعلق كالمنجس، فكما أنه لا يقع العتق عليه لو أعتقه وهو ملك غيره، فكذلك إذا علق عتقه على ملكه. طيب، وهذا هو ظاهر الحديث وهو الأقرب، ولكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن العتق يقع إذا قال: إن ملكت هذا العبد، أو إن ملكتك فأنت حر، ثم ملكه فإنه يقع. وفرق بينه وبين النكاح بأن ملك العتيق ملك الرقيق يراد لعتقه، بمعنى أني أنا قد أحرص رحمك الله على ملك العبد لعتقه لا ليخدمني ولا ليشاركني في عمل التجارة مثلا، اشتريته لأعتقه، وهذا واقع ولا غير واقع؟ واقع. وش معنى واقع؟ يعني من كثيرا ما أشتري العبد لأعتقه يكون عليه كفارة فأشتريه لأعتقه، لكن لا يوجد أحد يتزوج امرأة ليطلقها أبدا. يعني لو قال إنسان أنا ودي أعرف أطبق الطلاق على الواقع، أبتزوج امرأة عشان أطلقها، نعم يمكن؟ ما يمكن. هذا لو أنه عقد لقلنا عقده غير صحيح لأنه مجنون. يعني يتزوج امرأة عشان يجرب الطلاق، هذا ما حد يفعل. لكن يملك عبد ليعتقه، ها هذا يمكن، هذا يمكن. فالإمام أحمد فرق بينه، قال إذا علق عتقه بملكه صح وعتق بملكه، وإذا علق الطلاق بالنكاح لم يصح. وفرق بينهما بما ذكرت أن ملك الرقيق يراد للعتق والنكاح لا يراد، لا يراد للطلاق. وكأن الإمام أحمد رحمه الله كأنه يشك في صحة الحديث أو لا يصح عنده، لأن من صحح الحديث لزمه أن يقول بأن العتق تعليق العتق بالملك لا يصح، كما أن تعليق الطلاق بالنكاح لا يصح، لأن الحديث واحد والقائل واحد. فإما أن نقول بالأمرين وإما أن ننفي القول بالأمرين، وأما أن نفرق بناء على علة عللنا بها فهذا نعم، إذا لم يصح عندنا الحديث فلنا أن نرجع إلى العلل، أما إذا صح النقل فإنها تبطل العلل. طيب، على كل حال الإمام أحمد رحمه الله يفرق إيش بين تعليق الطلاق بالنكاح، فيرى أنه غير صحيح، وأن المرأة إذا تزوجها لا تطلق، وبين تعليق العتق بالملك، فيرى أنه صحيح، وأنه إذا ملكه عتق عليه. عرفتم يا جماعة؟ طيب، وهذا أحد أو إحدى الصور التي يعتق فيها العبد بالملك. ومن ذلك أيضا إذا ملك الإنسان ذا رحم محرم منه، إذا ملك ذا رحم محرم منه فإنه يعتق عليه، مثل أن يملك أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته أو أخاه أو عمه، المهم إذا ملك ذا رحم محرم منه فإنه يعتق. فلو وجد الإنسان أخاه عبدا فاشتراه من سيده عتق، وإن لم يقل اعتقتك. لماذا؟ لأنه ذو رحم محرم منه. وما ضابط الرحم المحرم؟ ضابطه أنه لو قدر أن أحدهما أنثى لا يتزوجه. الأخ، ابن الأخ، ابن العم، ها لا، لو ملك ابن عمه لم يعتق، لأنه لو كان ابن العم بنتا تزوجها. لو ملك ابن أخيه لا يعتق، يعتق أين؟ ابن أخيه لو كان أنثى ما صح زواجه به، فيكون عتيقا بمجرد الشراء، بل بمجرد الملك لو وهب له هبة عتق. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول. الحاكم رحمه الله يتساهل بالتصحيح، ولهذا يصحح أحيانا أحاديث ضعيفة، وهو يتعجب من الشيخين البخاري ومسلم كيف لم يخرج هذا الحديث من قوة تأكد الصحة عنده. ولكن التساهل بالتصحيح ليس بجيد، والتساهل بالتضعيف أيضا ليس بجيد، والواجب الحكم بالقسط والعدل، يعطى الحديث حقه بما يليق. وأخرج ابن ماجه عن نسوة ابن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا، يقول لأنه اختلف فيه على الزهر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. طيب، هذه ثلاث أشياء: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، سواء علق النذر على ملكه أو أطلق. مثال ذلك يعني له صورة أيضا، أن نقول: لله علي نذر أن أعتق هذا العبد، أن أعتق هذا العبد، والعبد ليس ملكا له، فالنذر لا ينعقد لأنه لا يملك ذلك، ولكن عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. وقال بعض العلماء: لا ينعقد ولا شيء عليه، لأنه ليس محلا لنذره حيث إنه ملك غيره. فإن قال: إن ملكت هذا فلله علي نذر أن أتصدق به إن كان مالا، أو أعتقه إن كان عبدا، فهل يصح؟ نقول: نعم يصح، لقول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فيصح. وإذا ملكه تصدق به أو أعتقه. الثاني قال: ولا عتق له فيما لا يملك، وسبق الكلام عليه. ولا طلاق له فيما لا يملك، وسبق الكلام عليه أيضا. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. لو قال قائل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، لا صح. نعم، لا ما يكفر، ليس يمين، هذه هذا لا صح. نعم، مناسبة الأحاديث الثلاثة للباب ظاهرة، وهو أنه يشترط لوقوع الطلاق أن يكون بعد النكاح. طيب، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة. رفع القلم، أي قلم؟ هل هو قلم القدر أو قلم التكليف؟ هو قلم التكليف، أما القدر فلا يرفع عن أحد، كل يجري عليه قلم القدر، لكن قلم التكليف رفع عن ثلاثة، والرافع لهم هو الله عز وجل. يقول: عن النائم حتى يستيقظ. النائم مرفوعا عنه القلم حتى يستيقظ، فإذا استيقظ ينظر، إن كان صغيرا دخل في الجملة التي بعده، وعن الصغير حتى يبلغ أو المجنون، وإن كان بالغا عاقلا فالقلم يجري عليه. طيب، وعن الصغير حتى يكبر أو يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. الصغير حتى يكبر، والمراد بكبره بلوغه حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق ويزول عنه الجنون ويرتد إليه عقله. فهؤلاء ثلاثة رفع عنهم القلم، وذلك أن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه، وعفوه يشمل عقوبة يسبق عقوبته، فلهذا رفع القلم عن هؤلاء الثلاثة. أولا النائم، وما المراد بالنوم الذي يرتفع به القلم؟ النوم الذي يفقد فيه الإنسان الإحساس، فأما النوم الذي لا يفقد فيه الإحساس فإنه لا يرتفع به القلم، لا يرتفع عنه القلم، لكن إذا نام الإنسان وصار ما يدري فإنه مرفوع عنه القلم. أحيانا لا يستغرق الإنسان في النوم لكن يذهب عنه إحساسه، بحيث أنك لو لقنته لتلقن، ينتج عند الإنسان ينعس كثيرا، تقول له مثلا جاء فلان، يقول إيه صحيح جاء، وهو ما يعرف أنه جاء، لكن قد غلبه النوم وتجده يخبط يذكر كلام غير متناسق، هذا نقول إنه مرفوع عنه القلم، لأن العلة في رفع القلم عن النائم ما هو؟ هي فقد الإحساس والتدبير. نعم. وعن الصغير حتى يبلغ، والبلوغ يحصل بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكور. أولا الحلم، يعني بأن يخرج منه المني بشهوة، والثاني نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبل، والثالث تمام 15 سنة. فإذا حصل واحد من هذه الثلاثة فالإنسان بالغ، سواء كان كبير الجسم أو صغير الجسم. وتزيد الأنثى برابع وهو الحيض، فإذا حارت ولو لدون 15 سنة فإنها تكون بالغة، فهذا الذي يحصل به البلوغ. فما دام الإنسان لم يبلغ فقلم التكليف مرفوع عنه، لا تجب عليه الفرائض ولا يعاقب على المحرمات لأنه صغير مرفوع عنه القلم. والثالث المجنون حتى يفيق أو حتى يعقل، المجنون فاقد العقل، سواء فقد عقله بجنون أو فقد عقله بإغماء أو فقد عقله بحادث وصار يهذي أو فقد عقله بكبر صار يهذري، المهم كل من فقد عقله فإنه مرفوع عنه القلم. يستفاد من هذا الحديث فوائد. له علل بهذا، هو علل بالفرق هذا، أن الشراء أن ملك الرقيق يراد العتق، وأما النكاح فلا يراد الطلاق. لا يعني أن يملك الشيء ويستطيع تصرفه، حتى الطلاق يملكه إذا نكحها يملكه. وأيضا نحن الآن نحكي كلامه، يعني هو رحمه الله علل الفرق، جعل الفرق هو هذا، يعني مو هذا الشيء استنبطناه من كلامه، هو اللي ذكر أن قال هذا يراد الملك يراد العتق بخلاف النكاح فإنه لا يراد الطلاق. نعم. هنا ما تقولون؟ يقول إذا فقد عقله من جراء فعله المحرم، مثل إنسان شريف مسكرا ثم اتصل الجنون بالسكر بسببه، فهل يرفع عنه القلم أو لا؟ الصحيح أنه يرفع عنه القلم، صحيح أنه يرفع عنه القلم، أما المذهب فلا. ولهذا يجعلونه كالصاحب، يلزمونه بقضاء الصلاة إذا أفاق من جنونه، وكل ما يترتب على العقل فهو ملزم به، لكن صحيح خلاف ذلك. نعم نعم محمد. شيخ لو الميت الله الأكبر طبعا الروح تخرج تذهب إلى السماء، طيب النائم إحساسه وتدبيره أين يذهب؟ يذهب الله أعلم، وأحيانا يذهب له يحلم فيه، هذا أحيانا أي هنا، وأحيانا ما شاء الإنسان، أحيانا ينام الإنسان ويقوم ما حلم بشيء أبدا ولا يحس بشيء أبدا، وأحيانا يزور أهله ويخرج مع إخوانه بنزهة، هنا يسبح في البحر، بعض الناس يطير في الهواء، يعتمر يحج. نعم. بالنسبة للذي يكون نائم فيه من يمشي وهو نائم، مثلا دفع شخص كذا مات، هل عليه مثلا ما كملنا يا أخي الفوائد، كل الأحاديث لما ذكرناها فوائدها لين فوائد جميع. وأما قولك أنه ينام وهو يمشي فهذا صحيح، في واحد في شخص يخرج من عنيزة من هنا يذهب إلى الوادي، إلى الجسر، تعرفون الجسر اللي في الوادي، وهو نائم يضع رأسه على كتفه كذا. شيخ إذا كان نصف من بعض الناس إذا كان معه صح، يعني معنى أحيانا يفيق وأحيانا يجن ولا إيش؟ لا يعني تلقى بعضهم مجانين لكن يحدث الناس به، هذا إذا إذا إذا حدث بشيء نعرف أنه يعقله وكررنا عليه وعرفنا عاقله أخذنا بكلامه. ما يرفع عنه لا نعم يجينا كل الحديث الأخير مناسب. نعم عليه نذر إذا ملكت عبد أن يعتقى، وعلمنا بالآية أن النذر يقع، لكن إذا قال إن ملكت عبد فسوء اعتقى على فسوء اعتقى ما أسأل هذا. طيب هذا قول ما يعتبر صدقة ويقول في الآية، لأن حتى يعتق العبد في الصورة الثانية يعتبر نص صدقة. يحتمل هذا، يحتمل أنه يكون نذر لأنه وعد ربه بذلك، ويحتمل أنهم يقول سأعتقون ويقول كفر عن يمينك وعن نذرك كفرت يمين. بس أنا قصت هل يعتبر العتق صدقة؟ نعم. هل يعتبر العتق صدقة؟ لا يلحق بالصدقة، لأن العتق مما يقرب الله عز وجل. نعم عيد تحريم المرأة قبل النكاح ليس بشيء، عبد ولا يمين ولا يمين، لأن الله قال الذين يظاهرون من نسائهم، فالظهار والتحريم لا يقع إلا على المرأة. نعم شيخ، ذكرنا من صريح الطلاق قولهم ما تعارف عليه المخلات، ولكن العلماء حصروا والصريح بما ورد في القرآن. نعم. وهو ثلاثة ألفاظ. أين الطلاق والفراق والصراح تصريح، كيف يدخل هذا يا شيخ؟ الصحيح ان الصرائح ما لها ضابط شرعي، ان ضابطها عرف، كما اختار الشيخ الاسلام رحمه الله هو حق. ولهذا الفقهاء في باب الايمان قدموا الحقيقه العرفيه على الحقيقه الشرعيه وعلى الحقيقه اللغويه. نعم احسن الله اليكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقي باهلك قلنا انها لم تعتد في بيت النبي عليه الصلاه والسلام، ألا يكون هذا باب أنها قالت فاحشة مبينة؟ لأن أي فاحشة أعظم من استعادة من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ولربما يقال هذا وجهه، نحن لم نجزم بأنها لم تعتد ببيت الرسول، لكن ظاهر الحال أنها لم تعتد، كيف تتعوذ منه ويقول اعتد في بيته؟ ثم قوله الحقي معلوم لم تبقى. نعم معلوم أنها لم تبقى، أنا ستلحق. إيه ما في شك، هذا هو الظاهر. نعم. سيأتينا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. هذه فيها مباحث كثيرة الأحاديث. ما هي هينة. بس أنتم ما أعطيتنا مهلة. جت الأسئلة ومشيتوا. أي نعم. إذا أحد استعاذ بالله فعيله نعم استعاذ لتهرب من حق ما تقولون؟ الله لا يعيذ أحد ظالما أبدا، بل يأمرنا أن ننتقم من الظالم. فإذا قال مثلا لمن أراد أن يقيم عليه الحد، إنسان زاني يجلد الجلدة، فقال للناس للجلدين أعوذ بالله منكم، نقول ارفع عنهم حد أبدا، نقول الله لا يعيدك، إن الله لا يعيدك. نعم. شيخ في الحديث من ماجه أو الحافظ بن حجر إسناده حسن لكنه معلول أيضا. نعم. كلمة معلول يقصد بها الحكاية ولا الحكم؟ لا، يحكي عن غيره. نعم. لا، ما هو ثلاث شروط، كنا يحصل البلوغ بواحد من ثلاثة. يحصل الواحد من ثلاثة، مو بالثلاثة، الواحد من ثلاثة. نعم. ها؟ لا لا عبرة. ها؟ وين البخاري؟ نعم. أنا أقول بالنسبة للرواية التي يقول أنها لم تدخل بها حصل الدخول لا تدخلوها. أريد أقول أليس هذا الحديث يعني دلالة صريحة على وجهان القول القائل بأن لا يمكن الجمع خلوة. إيه الآن يقول إن هذا الحديث ألا يستدل به على أنه لا عدة على المرأة بمجرد الخلوة، وأنه لا بد من المسيس. الجواب أن هذا القول الذي قلت هو الذي يؤيده ظاهر القرآن. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكنهم قالوا إن الخلفاء الراشدين الأربعة قضوا بأن الخلوة كالوطن، قالوا لأنها مظنة الوطن، وتحقق الوطن قد يكون صعبا وقد ينكره الزوج لا سيما إذا كان ثيبا فيحصل بذلك نزاع. فلهذا ألحقوا المظنة بالمئنة، عرفت؟ ولولا قول الخلفاء الأربعة لقلنا إن الصواب مع من يقول لا عدة إلا بمسيس، لأنه هو ظاهر القرآن. وحديث أيضا ابنة الجون قد يدل على ذلك أيضا، قد يدل على ذلك. ها؟ إيش؟ الإكراه؟ إي أنا رأي الخلفاء الراشدين. نعم. لا لا لا ما وقال بالنسبة لو قال إنسان سأل النساء قال هل أنت متزوج؟ قال لا، هل يعتبر كذلك؟ إن أراد الكذب فلا تطلب. إن أراد الكذب يبي يكذب عليه فلا يقع الطلاق، وإن أراد الطلاق وقع الطلاق، وإن أمر شيئا فلا طلاق. نعم. طيب ما يخالف، نسيت ايش اقول الان الشيخ، اذا تعتبر من امهات المؤمنين ما دام انني طلقها؟ لا تعتبر من امهات المؤمنين، اذا طلق الرسول المراه ما تعتبر من امهات المؤمنين. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في الجو، عائشه حكت القصه وكان عائشه، لكن ان تظن رسول يدن منها يريد منها ما يريد الرجل من امرأته وعنده أحد. لكن هذا هو الذي يقصد به ما يريد الرجل من امرأته، يقول الرجل يقول ما يريد. معروف، هذا يكنى بها عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة. إيه أخبرها، أخبرها. خلاص يا شيخ، خلاص. نعم. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حديث أن الله تجاوز عن أمتي أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ها؟ أقول سبق لنا هذا، وبينا فيه أن مناسبة وضعه في كتاب الطلاق أن الإنسان لو جهل أو نسي فإنه لا يقع عليه الطلاق، فلو قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق ففعله ناسيا فلا طلاق عليه ولا كفارة يمين، أليس كذلك؟ وكذلك لو قال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فخرجت بغير إذنه فليس عليه طلاق ولا كفارة يمين، لأنه حنث ناسيا. وكذلك لو قال إن كلمت فلانا فأنت طالق، فكلمت رجلا لا تظنه فلانا فتبين أنه فلان، فلا طلاق ولا كفارة يمين، لأنه إيش؟ جهل، لأنه جهل. أما موضوع درس اليوم فهو الطلاق قبل النكاح، ففي الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه أنه لا طلاق إلا بعد النكاح، فهل لهذا الحديث نعم من شاهد في القرآن؟ والجواب نعم. ثم أن تمسوهن، يا أيها الذين إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فذكر الطلاق بعد النكاح. طيب، ومن فوائد الحديث أنه لا عتق إلا فيما يملك، لا عتق إلا بعد ملك، فلو أعتق عبدا وهو مملوك لغيره لم ينفذ العتق، ولو طلق امرأة قبل أن يتزوجها لم يقع الطلاق، ولكن إذا علق الطلاق بالنكاح أو العتق بالملك فهل ينفذ الطلاق وهل يقع العتق؟ الجواب قال بعض العلماء إنه لا ينفذ لا طلاق ولا عتق، لأن ذلك قبل أن يملك، هذا قبل أن يملك الزوجة وهذا قبل أن يملك العبد، وفرق الإمام أحمد رحمه الله بينهما فقال إن علق العتق بالملك فنفذ، وإن علق الطلاق بالنكاح لم ينفذ. وذكرنا أن تعليق الطلاق بالنكاح أربعة أقسام تذكرونها، وكذلك تعليق العتق بالملك ثلاثة أقسام أربعة، وقد مضى عليها مضى الكلام فيها. الحديث حديث عمرو بن شعيب كالأول، فيه دليل على أنه لا ينفذ الطلاق إلا بعد النكاح ولا العتق إلا بعد الملك. أما حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة ففيه فوائد. من فوائد هذا الحديث أنه لا عقاب على الصبي في فعل المحظور. دليل ذلك رفع القلم عن ثلاثة. ومن فوائده أن الصغير لو حنث في يمين وقلنا إنها تنعقد فلا كفارة عليه لأنه رفع عنه القلم. ومن فوائده أن الصغير لو فعل محظورا في الحج فلا فدية عليه لأنه رفع عنه القلم. ومن فوائده أيضا أن الصغير لو ترك واجبا في الحج فلا فدية عليه، فلو ترك الطواف أو السعي أو لبس الثوب أو ما أشبه ذلك فلا شيء عليه. وهذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، ومال إليه صاحب الفروع ابن مفلح أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين، الذين قالوا إنه أعلم الناس باختيار شيخ الإسلام باختيارات شيخ الإسلام الفقهية، حتى كان ابن القيم رحمه الله يراجعه فيها، يراجع ابن مفلح. وقد قال له شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أنت ابن مفلح، بل أنت مفلح. وهذه بشارة طيبة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المهم أن ابن مفلح يميل إلى مذهب أبي حنيفة في أن الصبي لا يلزمه إتمام النسك ولا يلزمه فدية في فعل المحظورات، وهو قول قوي لأنه قد رفع عنه القلم. وعلى هذا فلو أن الصبي أحرم ثم استضاق من الإحرام وقال لها لو هونت، مثل ما يفعل بعض الصبيان إذا ألبسوه الرداء والإزار ثم فارق المألوف، كان مألوف قميص يركض فيه ويأتي ويجي وهذا مقيده، قام يصيح قال له افسخوا هذا الشيء اخلعوه عنه. فعلى هذا القول نقول نخلعه ونقول يا رح حللت من إحرامك ولا شيء عليك. وفي زمننا هذا وفي زمن المضايقات التي تحدث بعد الإحرام لو أفتى به أحد لكان له وجه، لأنه أحيانا يحرص الآباء على أن يحرم الأبناء الصغار ثم يتضايقون منهم بواسطة الزحمات العظيمة فيتركونهم. فلو أفتى بهذا المذهب لكان له وجه وفيه تيسير على الأمة. من فوائد هذا الحديث أن الصبي لا يقع طلاقه لأنه رفع عنه القلم، وهذا أحد القولين في المسألة، أن الصبي لو طلق زوجته لم يقع طلاقه. وعلل ذلك بأنه مرفوع عنه القلم وبأن والده هو الذي يعقد له النكاح فكان الأمر إلى والده، وبأنه لا ينفذ تصرفه في ماله فتصرفه في أهله من باب أولى لأنه أعظم خطرا. وعلى هذا لو جاء الصبي الذي زوجه أبوه وله 10 سنوات وأزعلته زوجته، زوجه امرأة له 15 سنة وهو 10 سنوات، أغضبته يوم من الأيام فقال أنت طالق، هل يقع أو لا؟ لا يقع. لكن المشهور من المذهب أن مذهب الحنابلة أنه يقع إذا كان يعقل الطلاق ويعرف معناه، لأنه مميز. ولعموم الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فقالوا هذا أخذ بالساق فله الطلاق. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع ما يسقط بالجهل والنسيان عن المكلف يسقط عن الصغير، لأنه غير مكلف، وكذلك الجاهل والناس من المكلفين غير مكلف. فإن قال قائل لو جنى صبي على إنسان خطأ ومات، مثل أن يكون يقود السيارة فدعس شخصا، فهل عليه كفارة أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، فالمشهور من المذهب أن عليه الكفارة، وذلك لأن القتل لا فرق فيه بين العمد والخطأ، فالمكلف إذا قتل خطأ لزمته الكفارة، وعمد الصبي كخطأ المكلف فتلزمه الكفارة. والقول الثاني في المسألة أنه لا كفارة عليه لأنه ليس أهلا للتكليف، بخلاف المكلف الذي أخطأ فإنه أهل للتكليف لكن وجد فيه مانع. وفرق بين فوات الشرط وبين وجود المانع، فالصبي فقد منه شرط التكليف، والمكلف المخطئ وجد فيه مانع التكليف. وهناك فرق بين فوات الشرط وبين وجود المانع، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس، أنه لو دعس وهو لم يبلغ فليس عليه كفارة لأنه ليس أهلا للتكليف، بخلاف البالغ إذا دعس خطأ فعليه الكفارة. طيب، وقال عن النائم حتى يستيقظ، رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، وهل النائم كالصغير فات منه شرط التكليف أو وجد فيه مانع التكليف؟ الثاني، وجد منه مانع التكليف. ولهذا لو انقلب نائم على صبي ومات فعليه إيش؟ عليه الكفارة، عليه الكفارة، ويفرق بينه وبين الصبي بما أشرنا إليه أن الصبي رفع عنه ذلك لفوات الشرط، وهذا لوجود المانع. من فوائد الحديث بالنسبة للنائم أن النائم لو طلق زوجته وهو نائم وسمعناه يقول زوجتي طالق، فإنها لا تطلق، لا تطلق زوجته، حتى لو فرض أن الإنسان خاطب روحه وقال طلقت زوجتك، قال نعم، فإنه لا طلاق عليه، لأن بعض النوم تخاطب روحه وتعطي جميع ما عنده. حدثني الثقات أن من الناس من يجلس إلى جنب النائم يقول السلام عليكم، ثم يرد عليه السلام، ثم يبدأ يحدثه وش سويت اليوم وش زينت، فالنائم يقول سويت كذا وزينت كذا وزينت كذا، يمكن يقول له طلق زوجتي، يقول نعم. لو قال هذا، لو قال هذا وهو نائم لا يقع الطلاق. وهذا الذي قلت لكم حقيقة، لأن الذي حدثني الإنسان ثقة، لكني ما أظن جميع الناس يعني يستطيع الإنسان أن يأخذ ما عندهم وهم نوم، لكن هذا نائم يقول أبدا، ما إحنا بنسأله عن حاله، إذا نام جلسنا على رأسه سلمنا وافتتحنا الحديث، ونسأل الله السلامة، نسأل الله لا يجعلكم كذلك. طيب، لو طلق زوجته وهو نائم لا يقع الطلاق لأنه نائم، حتى لو سمع يتكلم يقول زوجتي فلانة طالق فإنه لا يقع الطلاق. من فوائد الحديث أن النائم لا ينسب إليه فعل، فلا يأثم بما وقع منه من خطأ، والدليل على أن النائم كذلك لا ينسب إليه فعل أن الله قال في أصحاب الكهف، قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هم يتقلبون، فأضاف الله فعلهم إلى نفسه، لأن النائم لا ينسب إليه فعل، النائم نائم. طيب، وقول حتى يستيقظ أي يستيقظ ويعي ما يقول، يستيقظ ويعي ما يقول، لأن بعض النوم إذا كان نومه ثقيلا أو كان قريب النوم يستيقظ ويحدثك ويقوم لكنه ما ليس معه وعي، وهذا شيء مشاهد. ألا تشاهدون هذا؟ يستيقظ يقول قم صل ثم يقوم ويقف وتكون الدرجة عن الشمال ثم يذهب هو إلى جهة اليمين حتى تكلمه جيدا. فهذا الذي استيقظ من النوم لكنه لم يدري ما يقول أيضا مرفوع عنه القلب، لو تحدث بطلاق زوجته فإنها لا تطلق. الثالث وعن المجنون حتى يفيق أو يعقل، أيضا المجنون نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق أو يعقل. فلو أن شخصا مجنونا تحدث بإقرار أو إنشاء أو طلاق أو فسخ أو غير ذلك فإنه لا يقع منه شيء. لو قال طلقت نسائي أعتقت عبيدي أوقفت بيوتي ما يقع، لا يقع منه شيء لأنه مجنون لا يعقل. وسواء كان الجنون دائما أو كان أحيانا كالذي يصرع نسأل الله العافية فإنه في حال جنونه لا يترتب على قوله شيء، ولكن الفعل هل يترتب عليه شيء؟ نقول لا يترتب عليه شيء إلا ما تعلق بالخلق. ولاحظوا هذه، ما تعلق بالخلق فإنه يترتب عليه أثر سواء في الصغير أو في المجنون أو في النائم. فلو أتلف الصغير شيئا لزمه إيش؟ لزمه ضمانه، ولو أتلف المجنون شيئا لزمه ضمانه، ولو أتلف النائم شيئا لزمه ضمانه، لكن هذا فيما بينه وبين الله لأن حقوق الله مبنية على المسامحة. طيب إذا قال قائل ما هي العلة في عدم وقوع الطلاق من هؤلاء؟ العلة عدم العقل وعدم الاختيار. عدم العقل في من؟ في المجنون والنائم، وعدم الاختيار الصحيح في الصغير. طيب وبناء على ذلك نأخذ من هذا قاعدة أن كل شخص يقع الطلاق منه بغير اختيار حقيقي فليس عليه طلاق، ويدخل في هذا أشياء. الأول الغضب الشديد، الغضب الشديد الذي يغلق على صاحبه لا يقع فيه الطلاق. وقد قسم العلماء رحمهم الله الغضب إلى ثلاثة أقسام، أول وآخر وأوسط، يعني مبتدأ وغاية ووسط. فالغاية هي أن لا يدري الإنسان ما يقول إطلاقا، ولا يدري هل هو في الأرض أو في السماء، يغمى عليه شبه المغمى عليه، فهذا لا يقع طلاقه بالاتفاق. وهو يقع من بعض الناس الذين يطلق عليهم اسم عصبي، يجن نسأل الله العافية، يبدأ يشيل ويضرب بالأرض، هذا إذا طلق زوجته لا يقع الطلاق بالاتفاق. الثاني ابتدائي، غضب ابتدائي عادي، فهذا يقع طلاقه إيش؟ بالاتفاق، ولا أشكال في هذا. الثالث الوسط، يعي ما يقول لكن لشدة الغضب يجد نفسه قد أجبر على هذا كالمجبر من شدة الغضب، يعني يدري ما يقول لكن لا يملك نفسه. ففي هذا خلاف بين العلماء هل يقع أو لا، والصحيح أنه لا يقع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. ولأن الأصل بقاء النكاح، هذا تعليل، الأصل بقاء النكاح فلا يزول إلا بإرادة الزوال، وهذا لم يرد، ولذلك تجده يندم من حين أن يوقع الطلاق، يعود عليه، تعود عليه طبيعته ثم يندم. نقول هذا لا طلاق عليه على القول الراجح. ولابن القيم كتاب جيد في هذا الموضوع سماه إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق السكران، الغضبان غير إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان الكبير ذاك. ومن هذا أيضا إذا كان الإنسان موسوسا في الطلاق فإنه لا يقع طلاقه، وهذا يحدث كثيرا بين الناس، يتسلط عليه الشيطان ويرى أنه قد طلق ويضيق عليه حتى يقول أطلق وأستريح، لاحظ إلى هالحد، فيطلق، فنقول هذا لا طلاق عليه. لماذا؟ لأنه في إغلاق، من أشد ما يكون من الإغلاق، تجد الشيطان يضيق عليه ويقول استرح من هالمرأة، أنت الآن ضاقت عليك الدنيا ما راح وقت، طلق واسترح، فيقول هي طالق. فإذا جاء يستفتي فإننا نقول لا طلاق عليك، قال أنا قلت زوجتي طالق، قلنا لا طلاق عليك إلا إذا طلقت بإرادة جازمة تامة وذهبت للمأذون وقلت اكتب الطلاق، وهذا لا يقع منه، لأنه من هذا يفرون، من هذا يفرون ولا يريدون الطلاق، لكن غصب عليهم، مثل ما يفعل بعض الناس يشك في الحدث وهو على طهارة، نعم، ثم يحدث، يقول لنفسه اضرط وتوضأ، وإلا مس ذكرك وتوضأ، نسأل الله العافية، ولا راح للحمام وبل أو تغوط، ليش؟ لأجل يستريح من هذه الضائقة التي أصابته، كل هذا من الشيطان، لأن دواء هذا ليس أن تستسلم للشيطان وتعطيه ما أراد، دواء هذا ذكره الطبيب عليه الصلاة والسلام، وش قال؟ لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا الدواء، أن تدع هذا الشيطان ووساوسه. وقال في الوساوس العقدية التي تصيب الإنسان في القلب ويقول في الله ما لا يليق به، أمر أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، هذا هو الدواء. أما أن تستسلم للشيطان وتنقاد له فهذا ليس بدواء. وبقي يعني كم مسألة أيضا تتعلق بهذا الموضوع نتكلم عليه إن شاء الله إن شئتم بعد الأذان. ومن ذلك أيضا طلاق السكران. السكران لا شك أنه ليس بعاقل، لا يعلم ما يقول، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ومر ناضحان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بحمزة بن عبد المطلب عم علي بن أبي طالب وعم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان قد سكر العباس حمزة سكر، وعنده جاريتان يغنيان، فلما أقبل الناضحان كان من جملة غنائهما ألا يا حمز للشرف النوائي، يهيجنه على أن يذبح البعيرين، فقام رضي الله عنه وجب أسلمتهما وأظنه بقر بطونهما، فجاء علي بن أبي طالب يشكو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمك فعل كذا وكذا،